Book 2 86 86 أسئلة الماضي 2 شكيتخوا تصارسولي ميوري شكيتخوا تصارسولي 2 أية ربطة عنق قد لبست؟ روميلي هالستوخي جيجيتا روميلي هالستوخي جيجيتا أية سيارة قد اشتريت؟ روميلي مانكانا إيقيدة روميلي مانكانا إيقيدة أية جريدة قد اشتركت بها؟ روميلي غازيتي غامويتسيري Romeli gazeti gamoizere? Men ra'ayt? Vin dainache? Vin dainache? Men qabalt? Vis shekhvdi? Vis shekhvdit? Men alladhi ta'arafta alayh? Vin itsanit? Vin itsanit? متى نهضت من النوم؟ روديس أديكيت روديس أديكيت متى بدأت؟ روديس دايتسغيت روديس دايتسغيت متى انتهيت؟ روديس شيتسغويتيت روديس شيتسغويتيت لماذا استيقظت؟ راتوم غايغويزت راتوم غايغويزت لماذا أصبحت مدرسا؟ راتوم غاختيت ماستاولبيلي راتوم غاختيت ماستاولبيلي لماذا أخذت سيارة أجرة؟ راتوم تشاجيكيت تاكسشي راتوم تشاجيكيت تاكسشي من أين أتيت؟ سايدان مخوديت سايدان مخوديت إلى أين ذهبت؟ ساد تأخوديت ساد تأخوديت أين كنت؟ ساد إيقاويت ساد إيقابيت من ساعدت؟ فيس ميخماري فيس ميخماري إلى من كتبت؟ فيس ميتسيري فيس ميتسيري من جاوبت؟ فيس أوباسوخي فيس أوباسوخي Thank you.